إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية. برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج دروس في العقيدة الإسلامية. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم يا شيخ صالح. حياكم الله ووفق الله الجميع لما يحبه الله. حياكم الله. الحقيقة لازلنا نتحدث عن كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وانتهينا في الحديث عن الآيات التي ساقها في دلالة قضية التوحيد التي أشرنا إليها. نود في حلقة اليوم أن نتحدث عن حديث عظيم مبارك، حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. هذا الحديث المبارك فضيلة الشيخ نود أن نتحدث عنه في حلقة اليوم، كيف ساقه المؤلف في هذا الموضع. نتحدث عن مفردات الحديث وألفاظه، ولعل الحديث يجر بعضه بعضا إن شاء الله. تفضلوا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. المؤلف من منهجه أنه يستدل بآيات ثم يستدل بشيء من الأحاديث، ومن فقهه رحمه الله أنه يختار ما يناسب الموضوع ولا يكثر من الاستدلال. فهو في الآيات تكلم، استدل على ما تدل على وجوب التوحيد وعلى تحريم الشرك السابقات. في هذا الحديث ساقه من أجل بيان فضل التوحيد على الناس، له فضل عظيم، وليس معنى له فضل نفهم ذلك بمعنى أنه غير واجب، لا، بل الواجب له فضل، وكلما عظم الواجب عظم فضله. وفي اصطلاح المتأخرين هذا فضيل في بعض الأمور، قد لا يعني الأمر أنه واجب. ولهذا أنا أردت التأكيد بهذا حيث عبرت بأن المؤلف ساق هذا الحديث ليبين فضل التوحيد، أي ليبين فضل هذا التوحيد الذي أوجبه الله. نعم. ما فضله؟ نعم. يعني ما جزاؤه وما عاقبته؟ نعم. فيقول رحمه رضي الله عنه وأرضاه معاذ بن جبل: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. نعم. هذا من باب الاستطراد. فيه جواز الرداف على الدابة إذا كانت تطيق، فيه جواز تخصيص بعض الأشخاص بالعلم، ولا سيما إذا كان لا يستطيع حمله سائر الناس، وقد يخص به من يستطيعه ليحفظه وفي الوقت المناسب ينشره ويعلمه. وليس معنى التخصيص هنا لمعاذ بأنه يكتمه، لا، لأن معاذ لما دنت وفاته أخبر به. وفي حياة الرسول عليه الصلاة والسلام كما أخبر معاذ الرسول بسبب نهيه لا يخبر، مخافة أن يتكلوا. ولما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وقروت وفاة معاذ وانقطع الوحي فلا هناك إيجاب ولا تحريم لأن انقطع الوحي، أخبر بها معاذ عن لا يتأثم مخافة أن يأثم بكتمان هذا العلم. وهو في الحقيقة هذا الحديث يشتمل على نعمة فضيلة للمسلم، لو بشر بها وأعطى بشارة ما يملك من الدنيا ما كافأت. وفي قول معاذ قلت الله ورسوله أعلم في رد العلم إلى عالمه، وأنه لا يتخرص الإنسان فيما لا يعلمه، وأنه لا عيب عليه إذا قال لا أعلم. فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فساقها المؤلف لأجل هذه الأحقية، أي أن أوجب شيء على العباد لله أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. ومعنى هنا حق الله على العباد حق وجوب وإلزام، وأما حق العباد على الله فليس معناه وجوب وإلزام، وإنما هو حق تفضل وإحسان، حق تفضل وإحسان. فالله سبحانه وتعالى يثيب عبده إذا أطاعه، لأنه هو الذي أوجب على نفسه سبحانه وتعالى. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق وجوب وإلزام. وحق العباد على الله ألا يشركوا به، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا حق تفضل، هذا حق تفضل وإحسان. نعم. ولهذا يقول أحد العلماء ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. سبحان الله. وهو الكريم الواسع. نعم. فهو تفضل وإحسان منه، هو الذي أوجبه على نفسه. نعم. كتب ربكم على نفسه الرحمة. الله أكبر. أنه من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب من بعده وصح فأنه غفور رحيم. فما أعظمها من رحمة. فليحذر المسلم أن يفهم هذا الحق أنه متحتم على الله فيؤديه إلى أن يتمنن بالعبادة لله، فهذا غلط لا يغويه الشيطان بهذا المسلك، ولكن يجد ويجتهد بمتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام بما يرضي الله. وقد وعده الله بأن يثيبه، والله لا يخلف وعده، إن الله لا يخلف الميعاد، لكن بشريطة أن تقوم بأداء ما وعدك عليه. فلتنبه لهذا المعنى، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ ألا أفلا أبشر الناس يا رسول الله، فدل على فرح المسلم بالعلم، أنه يفرح بالعلم النافع. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تبشرهم فيتكلوا، ففيه استحباب البشارة بما ينفع وبما يسر، وفيه تلافي ما قد يكون سبب للتأخر عن العمل، التأخر عن العمل فإذا كان الأمر نافع لكن قد يكون سبب للتأخر فلا تعجل به. ولهذا معاذ ما استعجل في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وعند وفاته خشى من التأثم فأخبره، فدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما نهاه نهي مطلق عن إخباره بهذا الحديث، وإلا لو نهاه نهي مطلق لكان خاصا بمعاذ، وإنما نهاه وقت نزول الوحي حتى لا يتكلوا. والعلماء استنبطوا منه استحباب بشارة المسلم بما يسره، قال أفلا أبشر الناس، قال لا تبشرهم فيتكلوا، لأنهم إذا أدوا التوحيد ولا أشركوا بالله مخافة أنهم ما يعمل أن يؤدي بهم هذا أنهم لا يعملون الأعمال المأمور بها الأخرى، أو ربما يتساهلون بارتكاب المنهيات. فهذا معنى عليه الصلاة والسلام فيتكلوا. والاتكال لا يصح، بل على المسلم أن يعمل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على منع الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بأن لا يخبر به، وإخبار معاذ دل دليل على أن المسلم يفرح ليعمل لا ليتكل على ما قد ما ليتكل على مجرد لا إله إلا الله كما هو كما هي طريقة بعض المغرورين وبعض أصحاب الاتجاهات والعاجزين عن العمل، فيتركون الأعمال ويأخذون بعض الآثار ويتكلون عليها، حتى أدى بهم إلى أن ينقصوا اللفظ من لا إله إلا الله، أدى بهم الأمر إلى أنهم ينقصوا اللفظ فضلا عد عن العمل. فالعبادة لا بد أن تكون على وجه الصحيح، والثقة بالله سبحانه وتعالى أنه لا يضيع أجر من أحسن عملا. نعم. أحسنتم يا شيخ. ذلي أن أقف مع الحديث قليلا. نعم. محمد عليه الصلاة والسلام خير خلق الله. نعم. وأشرفهم عليه الصلاة والسلام، صاحب اللواء المعقود والحوض المورود، أول من تفتح له أبواب الجنة، صاحب الشفاعة. محمد خير خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم ركب الحمار، فأين أولئك المتكبرون الذين يقفون أمام الناس بشموخ وكبر وفي قلوبهم من الكبر ما الله به عليم، ليروا صاحب الرسالة الأول صلى الله عليه وسلم، ليروه في تواضعه عليه الصلاة والسلام وهو يركب الحمار، ثم لا يكتفي بذلك بل يردف معه معاذ رضي الله تعالى عنه وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام. في الحديث إن صح أن معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة. نعم نعم، الحديث ثابت. نعم، ما دام ثبت الحديث إذن لعلنا نقول إن في ذلك إشارة إلى تواضع صلى الله عليه وآله وسلم كما أشرتم، وهي يعني لفتة طيبة في الحديث أشار إليها معاذ رضي الله عنه. فلعل بعض الناس يسأل يقول: ما فائدة أن يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، لماذا لا يأتي بالحوار فقط؟ فنقول هذه من أعظم الفوائد. هذه من أعظم الفوائد، وقد استنبطها العلماء أيضا. الله أكبر. نعم، قالوا من فوائد حديث معاذ تواضع الرسول. نعم، تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام لركب الحمار ولإردافه أيضا. نعم، معاذ. وقالوا أيضا فيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق، لم يشق. نعم، إذا لم يشق عليها. نعم، فهذا نعم. هذا الله أكبر ما استنبطه العلماء. أيضا أقف مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا، لعل فيه إلماحة. وانظر إلى العهد، انظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبشرهم فيتكلوا، في أي عهد؟ إنه في أصف العهود، في عهد من؟ في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم، فما بالك بعهد مثل هذه العهود؟ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يريد الناس أن يتعلقوا بسعة الرحمة، يعني رجاء ثم يترك الخوف، يترك العمل. فكأن في هذا أيضا دلالة مهمة على جانبين من جوانب التوحيد المهمة، ألا وهي الموازنة بين الرجاء والخوف، وهي من عقيدة أهل السنة والجماعة الثابتة عندهم بالأدلة الشرعية. وأكد مسألة قبل أن ينتهي، أن سياق الشيخ محمد لهذا الحديث لبيان فضل التوحيد. الله لبيان فضل التوحيد. نعم، فأردت يعني هذا تأكيد، ولبيان أكديته. نعم، ليس مجرد الفضل لأن سيعقد له باب. نعم، لكن لأجل تأكده وأنه حق لا محيد عنه. لا محيد عنه، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. نعم، فساقه من أجل أكدية الحقية لهذا التوحيد. نعم، وهناك حديث كثيرة تدل على وجوب التوحيد، لكن مثل ما سبق أن الشيخ لا يحاول النص في الموضوع ولا يحاول التطويل. نعم نعم، شكر الله لكم يا شيخ على هذا البيان، وأتمنى أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. أيها المستمعون الكرام، في الختام تقبلوا تحية زميلي فهد العثمان من الهندسة الإذاعية، حتى نلقاكم في حلقات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي.